رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله والمستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير نحمدك يا ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو جبار السماوات والأرض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه وظل يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت حتى أمن الخائف وطمأن القلق وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والدين والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها على سائر الأكوان فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها جميعا ثم أما بعد أحبتي في الله أزمة حقيقية هذا هو عنوان اللقاء في هذا اليوم الكريم المبارك فأعيروني القلوب والأسماع جيدا والله أسأل أن ينجنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا كله إن كان خالصا في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا إنه على كل شيء قدير أحبتي في الله مما لا شك فيه ولا ريب أن الأمة تمر بأزمة من أشد الأزمات ألا وهي أزمة الخلاف إذن من واقع هذه الأمة وحينما ننظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نرى لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والعويل فحسب، فذلك شأن الفارغين العاطلين. وإن محو الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الغير منشغلين. فلقد حاول أعداء الدين بكل سبيل أن يحول بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من الماضي كل النسمات العطرة الزكية التي تتدفق في عروق المستقبل وكل الأجيال. وبالفعل أصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون لمجرد الإعجاب السالب فحسب، أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وكأننا لسنا مطالبين أن نحول هذه السيرة العطرة وهذه السنن العطرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالخلاف الذي نراه الآن، أعداء الدين يعلمون يقيناً قوة وصلابة هذه الأمة، فقالوا لن نستطيع أن نتغلغل في عرى هذه الأمة إلا إذا قسمناهم إلى جزء وجزئيات وإلى دول ودويلات. بل تدبر حبيبي في الله، اسمع، لن يستطيع أبداً أن يتغلغلوا في هذه الأمة، ولن يستطيع أبداً أن يستأصلوا شأفة هذه الأمة، ولن يستطيع أبداً أن يمحوا هذه الأمة. ليس هذا الكلام من باب التحليلات ولا من باب العنترية الجوفاء، ولكن بموعود رب الأرض والسماء. قال ربنا جل جلاله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبموعود النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل بعدما أنزوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تدبر، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فسألت ربي عز وجل ألا يسلط على الأمة عدواً يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. فقال ربنا جل جلاله: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد. في حد عنده اعتراض على هذه الجملة؟ يا محمد، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكها بسنة عام، أي بقحط عام، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم. يعني إيه؟ يعني مش هسلط على الأمة عدو خارجي. إذن الخوف، كل الخوف ليس من الخارج، الخوف كل الخوف ليس من الخارج، ولكن الخوف كل الخوف من الداخل، من الصف المسلم نفسه. الخوف كل الخوف من الداخل. إذن الأزمة الحقيقية التي نحياها في هذه الأيام هي أزمة خلاف. والخلاف أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: خلاف في أصل الملة، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام. الخلاف في أصل الملة: الله جل جلاله خلق الإنسان، كل الإنسان، على ثلاثة صور: مؤمنين ومنافقين وكفار. مؤمنين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنوا بالله ربا، فالإيمان بالله هو أصل الأصول وغاية الغايات، ومن أجلها خلق ربنا جل جلاله الأرض والسماوات، ومن أجله أنزل الكتب والنبيين وأرسل الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالله غاية الغايات، وتوحيد الملك جل في علاه غاية الغايات. فالغاية التي من أجلها خلق ربنا جل جلاله الجن والإنس هي العبادة. قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ليتعبون ولا ليلعبون؟ قال: ليعبدون. إذن أنت ما جئت إلى هذه الحياة إلا من أجل تحقيق غاية واحدة، ألا وهي عبادة الملك جل جلاله. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والتفويض والإنابة والخشية والرجاء وحب الله وحب الرسول، كل ذلك من العبادة. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا. الإسلام هو الدين الوحيد الذي اختاره الملك جل جلاله لهذه الأمة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي اختاره الملك جل جلاله. بل تدبر حبيبي في الله، أنتم أيها الموحدين، أو نحن جميع الموحدين، شهداء الملك جل جلاله في الأرض. تدبر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فمرت عليهم جنازة فأثنوا عليها الناس خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم بعد قليل مرت جنازة فأثنوا عليها الناس شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ يعني إيه وجبت يا رسول الله؟ في الجنازة الأولى أثنوا عليها الناس خيرا فقلت وجبت، وفي الجنازة الثانية أثنوا عليها الناس شرا فقلت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنازة الأولى أثنوا عليها الناس خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، وفي الجنازة الأخرى أثنوا عليها الناس شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم أيها الموحدين شهداء الملك جل جلاله في الأرض. الإسلام، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة تغنى في الربيع أو تدندن أو كلمات تقال على الشفتان، لا. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما أنهى عنه النبي وزجر. حب النبي والإيمان بالنبي أمانة ليس مجرد كلمة تردد. فمن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقاً طاعة ووفاء. إذن الصنف الأول أو القسم الأول مؤمنين، أما الصنف الثاني وهم المنافقين، أعاذني الله وإياكم من النفاق. والنفاق أو المنافقين ينقسم إلى قسمين، منافقين نفاق عمل ونفاق اعتقاد. والنفاق الاعتقاد صاحبه مخلد في النار، أما نفاق العمل فصاحبه يدخل النار لكي يتمحص ثم يدخل الجنة بموعود الملك جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع روايتي أبو هريرة وعبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لأبو هريرة: آية المنافق ثلاثة، إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب، بمجموع الروايتين يتبين لنا أن خصال النفاق أي نفاق العمل خمس خصال: إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا هو نفاق العمل. أما الصنف الثالث من أصناف الخلق وهم الكافرين، والكافر المشرك بالملك جل جلاله لا يدخل الجنة قط. فالله جل جلاله لا يقبل أي عمل بغير التوحيد. فالكافر عمله كله حابط مهما كان هذا العمل في هذه الحياة، مهما كان أشار إليه بالبنان، مهما كان هذا العمل عظيم، فهذا الكافر لا يقبل الملك منه جل جلاله أي شيء. فالله جل جلاله لا يقبل أي شيء معه الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيء دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيء دخل النار. بل تدبر إلى النبي المختار حينما كان عند عمه أبو طالب، هو في وقت الاحتضار كما ذكر الإمام البخاري: لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأستغفرن لك ربي ما لم أنه عنه. فنزل على الفور قول الملك جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فخطر الشرك عظيم. إذن الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام. خلاف في أصل الملة كما ذكرنا، الله جل جلاله خلق الإنسان، كل الإنسان على ثلاثة صور: مؤمنين ومنافقين وكفار. أما القسم الثاني من الخلاف، وهو خلاف في مسائل الفروع والأحكام. وهذا القسم أو هذا الصنف لا عيب فيه ولا ريب، فلقد وقع في هذا الصنف أي خلاف في مسائل الفروع والأحكام من هم أهل لرضا الملك جل جلاله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الآن: صحابة النبي وقعوا في خلاف في مسائل الفروع والأحكام، طب كيف ذلك؟ إزاي الصحابة يقعوا في خلاف ومعلمهم واحد؟ يعني إحنا ممكن نختلف هنا، لو في شيخ بيطرح مسألة من المسائل، وفي مسجد تاني شيخ بيطرح مسألة من المسائل، ومسجد آخر شيخ بيطرح مسألة من المسائل، فالناس اللي موجودين هنا ممكن يختلفوا مع اللي هناك بتعدد المشايخ وتعدد الفهم. طب إزاي الصحابة يختلفوا ومعلمهم واحد؟ هذا الجواب يأخذنا إلى أسباب الخلاف. إيه هو السبب الرئيسي الذي يجعل كل واحد منا يختلف مع الآخر؟ أول سبب طبيعة البشر. الله جل جلاله خلق البشر، كل البشر مختلفين. مستحيل مستحيل تجد رجلين يتفقان في كل شيء، لا في اللون ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة اليد ولا في الأفكار ولا في سرعة الاستيعاب ولا في الفهم. مستحيل تجد رجلين يتفقان في كل شيء. في هذا المسجد لو عدد الحضور مثلاً 1,000 أو 100، قدراً 100، وطرحت مسألة وسألت سؤال، كم من الأسئلة التي أو كم من الإجابات أو كم من الاقتراحات ستأتي إلي؟ عددنا 100 هيجي لي 150. ليه؟ واحد عنده رأيين، إيه المشكلة في كده؟ واحد عنده فكرتين، إيه المشكلة في كده؟ إذن أول سبب لا ينبغي علينا أبداً أن ننكره هو طبيعة البشر. والسبب الثاني هو عدم بلوغ الدليل. واحد دلوقتي ممكن يقول يعني عايز تفهمنا إن أيام النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدليل؟ نعم، بل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبلغهم الأدلة. طيب في دليل على الكلام ده؟ حينما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح إلى بلاد الشام، فحينما اقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سامعوا بالطاعون، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن ندخل هذه الأرض. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. ما الذي حدث؟ انقسم الجيش إلى قسمين. أنا مش بقول انقسم إلى فردين يعني عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح بس، لا، انقسم الجيش إلى فريقين، فريق بيأيد رأي عمر بن الخطاب وفريق آخر بيأيد رأي أبو عبيدة بن الجراح. إيه اللي حصل؟ جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلتم أرضاً وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا جاء عليكم الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فاتحد الفريقين، ما جاش بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتكلم مع أبو عبيدة بن الجراح يقول له ما كنت سمعت الكلام من الأول، كنت لازم أن تعمل فيها فزلوك، كنت لازم أن تعمل كذا، كنت لازم أن تعمل كذا، وقعد يعنف فيه. لا، حينما جاءه دليل من البشير النذير اتحد الفريقين، وهو ده المطلوب. أنا ممكن اختلف معاك في أي مسألة، في عشرات المسائل، في مئات المسائل، ومعيش دليل، وأنت كذلك تختلف معي في عشرات المسائل وليس معك دليل. إذن لا ينبغي أبداً أن يصل بيني وبينك الخلاف إلى التشرذم والتشاجر والتهارج. يصل بيني وبينك حد الخلاف أن أراك في الطريق ولا تلقي السلام علي ولا ألقي السلام عليك. انظر، سبب آخر من أسباب الخلاف هو الفهم. الفهم، إذا رأيت رجل تجد أناس كثير حينما تتحدث إليهم عنده سرعة بديهة، بيفهم بسرعة، واحد تاني محتاج تقول له مرة واثنين وثلاثة عشان تفهمه. طيب هو في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في الفهم؟ بالفعل، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلين العصر إلا في بني قريظة. كلمتين ما لهمش تالته، لا تصلين العصر إلا في بني قريظة. إيه اللي حصل وهم في الطريق؟ وجبت صلاة العصر. ففريق قال لك إيه؟ يلا جماعة عشان نصلي. ليه؟ قال لك الصلاة مكتوبة، الله جل جلاله أمرنا أن نصلي في وقتها، أمر ربنا جل جلاله أن نحس على الصلاة. فقال فريق آخر لا، لن نصلي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصلي إلا في بني قريظة. فالفريق الأول قال إيه؟ قال لك لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على السرعة، يعني عايزنا نجري بسرعة عشان نلحق نصلي هناك، ولكن إذا وجبت الصلاة ينبغي علينا أن نصلي. فالفريق الأول صلى والفريق الثاني لم يصلي إلا في بني قريظة. لما وصلوا إلى بني قريظة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين وقاتل بهم. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم فريق دون الآخر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق دون الآخر، بل تدبر. جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة يوما فقال لهم ما تقولون في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال فريق يريد ربنا جل جلاله أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليك مكة فعليك أن تستغفر وأن تتوب. ثم قال فريق آخر كلام مشابه لكلام الفريق الأول، ولكن لما سأل ابن عباس فقال له ما تقول في سورة النصر يا ابن عباس؟ قال إنه أجل رسول الله أنعاه الله إليه. كلام مختلف خالص عن الكلام الفريق الأول والفريق الثاني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أقول قولا غير الذي قلته. قال وأيد كلام ابن عباس، ما حصلش خناقة، ما حصلش اختلاف، ما قاموش ضربوا بعض، ما قطعوش بعض. طيب في خلاف تاني في الفهم، اختلف نبيين، أنت متخيل؟ نبيين مش اتنين من الصحابة، نبيين عظيمين كبيرين، يريد في مسألة واحدة، في مسألتين، نبي الله داود ونبي الله سليمان. فأنهي قضية؟ في قضية الحرث. إيه اللي حصل؟ في غنم لقوم أبادوا حرث قوم آخرين، فأصحاب الحرث ذهبوا إلى نبي الله داود وقالوا يا نبي الله الغنم دخلت على الحرث وأبدته. فحكم نبي الله داود إن أصحاب الحرث يأخذون الغنم، فأصحاب الغنم ذهبوا لنبي الله سليمان وقالوا يا نبي الله حدث كذا وكذا وكذا، وحكم نبي الله داود بكذا. فقال نبي الله سليمان لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فلما سمع نبي الله داود أرسل إليه وقال له اجلس واقض بينهما. انظر إلى الجمال. ومعلوم أن نبي الله سليمان ابن نبي الله داود، قال له اجلس واقض بينهما. فقال نبي الله سليمان أصحاب الحرث يأخذون الغنم يستمتعون به، وأصحاب الغنم يأخذون الحرث، فإذا ما عاد الحرث على صورته الأولى أصحاب الحرث يأخذون حرثهم وأصحاب الغنم يأخذون غنمهم. هذا فهم، ونعمة الفهم نعمة عظيمة يؤتيها الملك جل جلاله لمن يشاء. بل تدبر في قضية المرأة التي اتهمت بالزنا في عهد عثمان، وفي رواية قيلت أنه علي بن أبي طالب، حينما جاءت امرأة واتهمت بالزنا فقال علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان رضي الله عنه إني أجد في كتاب الله أن المرأة قد تضع لستة أشهر. فقال عثمان بن عفان لستة أشهر لقد قرأت القرآن بين دفتي، ونعلم جميعا أن عثمان بن عفان جامع القرآن، لقد قرأت القرآن بين دفتي فلم أجد هذا الموضع. تدبر. قال علي بن أبي طالب قال ربنا جل جلاله في القرآن في آية واحدة جامعة مانعة، قال ربنا وحمله وفصاله كام؟ 30 شهرا، 30 شهر. طيب وفي آية الرضاع قال ربنا جل جلاله والوالدات يرضعن أولادهن كام؟ حولين كاملين. يعني كام الحولين دول؟ 24. طب اخصم 24 من 30 يطلع لك 6 شهور، إذن قد تضع المرأة حملها لستة أشهر. هذا فهم، هذا فهم يؤتيه الملك جل جلاله لمن يشاء. طيب في القضية الثانية اللي اختلف فيها النبيين هي قضية امرأة صغيرة وامرأة كبيرة. جاءت المرأة الكبيرة وجاء ذئب وأخذ طفلها الرضيع، فجاءت المرأة الكبيرة وأخذت الطفل الرضيع من المرأة الصغيرة وذهبت لنبي الله داود، وكانت حجتها بالبكاء قوية، فحكم نبي الله داود أن هذا الولد ابنها. فلما ذهبت المرأة الصغيرة لنبي الله سليمان وقالت له حدث كذا وكذا، فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقال نبي الله داود بعدما أن أرسل نبي الله سليمان اجلس واخذ بينهما، قال نبي الله سليمان ائتوني بسكين، أنا عايز سكينة. هيعمل إيه بالسكينة دي؟ قال لهم عايز سكينة، فجاب السكينة. قال لها أمسك الولد ده وأقسمه نصين، أنت تاخد النص الفوقاني وأنت تاخد النص التحتاني. فالأم الحقيقية الصغيرة صرخت وقالت هذا الولد ليس ابني، فحكم لها نبي الله سليمان أن هذا الولد ابنها. لماذا؟ لأن عاطفة الأمومة كانت أسرع من الأم المزيفة أو الأم الكبيرة. كانت عاطفة الأمومة للأم الحقيقية أن يعيش الولد مع غيرها فضلاً على أن يموت بين أيديها. فالخلاف أيها الأحبة أزمة من أشد الأزمات، فينبغي علينا جميعاً ألا يقع بيني وبينك خلاف يصل بيني وبينك إلى حد التشرجم والتهارج وإلى حد القطع وإلى حد أن أنظر إليك في المسجد الذي تجلس فيه، فإذا وجدتك بداخل المسجد أسيب المسجد وأذهب إلى مسجد آخر. لماذا كل هذا؟ لماذا نصل إلى هذا الحال؟ انظر إلى حال أسرة، مش هتكلم بقى على مستوى الأمة، أسرة واحدة تلاقي واحد بيشجع فريق الفلاني وواحد تاني بيشجع الفريق العلاني، واللي بيشجع الفريق دوت ممكن يتخانق مع أخوه عشان خاطر بيغلط في اللعيب الفلاني، وده بيتخانق مع أخوه عشان بيغلط في اللعيب الفلاني. كل واحد ليه عقل، وكل واحد ليه هدي، وكل واحد ليه دل، كل واحد ليه فكر. إذن أنا لي وجهة نظر تحترم وأنت لك وجهة نظر تحترم، فإذا وقع بيني وبين خلاف هذا في مسألة من مسائل الفروع والأحكام. طب ينفع اختلف معاك في حكم الزنا؟ ينفع اختلف معاك في حرمة شارب الخمر؟ ينفع اختلف معاك في هذه الثوابت؟ لا. إذن أي خلاف في مسألة من مسائل الفروع والأحكام أمر لا عيب فيه ولا ريب. أحبتي في لا أرى أن عقارب الساعة قد طاردتني، فأرجئ الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أزمة حقيقية نحياها في هذا العصر، ألا وهي أزمة الخلاف. وإذا نظرنا إلى الأئمة الأربعة فلقد اختلفوا، ولكن هل سمع واحد منا أن إمام من الأئمة جرح في إمام آخر؟ مستحيل. طيب أنا هسأل سؤال وعاوز كل واحد يفكر، وأي إجابة هتقولها سواء بنعم أو بلا هي صح. يعني إيه؟ انتظر. هسأل سؤال، اللي هيقول نعم أو تجوز هو صح، واللي يقول لا تجوز هو برضو صح. طب إزاي؟ اسمع السؤال. في حكم الماء المسروق، واحد سرق جرك الماية وهو ماشي، وجبت صلاة الظهر أو العصر أو وجبت أي صلاة، راح عمل إيه؟ راح متوضي بالماية اللي سرقها. طيب حكم الصلاة تجوز ولا لا تجوز؟ اللي يقول تجوز صح، واللي يقول لا تجوز صح. طب إحنا عايزين نفصل بقى، هقول لك. اللي قال لك تجوز يبقى وافق الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك. ليه؟ قال لك هذا وزر وهذا جزاء، يعني ربنا هيحاسبه على سرقته للمية وهياخد ثواب الصلاة، يعني ولا تزر وزرة وزر أخرى. خلاص؟ طيب، الإمام أحمد بن حنبل قال إيه؟ قال الصلاة قرب إلى الله، فكيف نتقرب إلى الله بفعل منهي عنه اللي هي السرقة؟ إذن من قال تجوز فهو صح، ومن قال لا تجوز فهو صح. إذن في هذا الأمر في فهم، لو أنت عايز تاخد الأمر عن طريق الورع إنك ما ينفعش تتقرب لربنا بفعل منهي عنه، فهذا أمر لا عيب فيه ولا ريب. وإذا كان هذا الرجل يعاقب على السرقة ولكن هو حاول إن هو ما يضيعش الفريضة فهو برضو صح. فهذا الأمر خلاف في إيه؟ في الفهم. لكن هل اختلف أحد من الأئمة على واحد بيشرب خمر عشان عطشان؟ مستحيل. واحد راح زنى عشان مش قادر يتجوز؟ مستحيل. إذن الخلاف في مسائل الفروع والأحكام أمر لا عيب فيه ولا ريب. وينبغي علينا أيها الأحبة جميعا، ينبغي علينا جميعا أن يظلل الخلاف أدب الخلاف. مش لازم أكون أنا متحيز لرأي غصب عنك وأنا الصح وأنت الغلط على طول الخط، لأ. ومش شرط لو كلامك أنت صح وأنا حجتي ضعيفة شوية إن أنا أعديك غلط. ممكن أنسى أي دليل، والنسيان ما عصم ربنا جل جلاله منه أحد، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي ممكن يقول يا أخي النبي ممكن ينسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في يوم من الأيام وكان يصلي خلفه أبي بن كعب، فنسي النبي آية. متخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية. طيب ما حدش رده. طب ما حدش رده ليه؟ هم افتقروا أن الآية دي نسخت أو موحيت، فما حدش رده. فلما انفلت النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقال لأبي: ألا ذكرتني إياها؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالنسيان ما عصم ربنا جل جلاله منه أحد. فإذا تحدثت معك في أي مسألة من المسائل وكان معك الحجة وليس معي الحجة، فلا ينبغي علينا أبداً أن نتطاول على بعض، لا ينبغي علينا أبداً أن يكون بيني وبينك تجريح، لا ينبغي أبداً أن يكون بيني وبينك قطع لأواصر الحب التي بيننا. أحبتي في الله، نحن في هذه الأيام نعيش أزمة حقيقية، ألا وهي أزمة الخلاف، وينبغي علينا أن نتدارك هذه الأزمة. أسأل الله جل جلاله أن يسترنا وإياكم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به عليه من أسرارنا، ولا فيما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزع النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم سد الدين عن المدينين، وأزل الهم عن المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، وأزل الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملنا كله إن كان خالصا في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.